يقول السائل هل يجوز البيع على بيع الكافر أو الخطبة على خطبته؟ الذي ورد في النصوص هو أن لا يبيع المسلم على بيع أخيه، فالنص في المسلم ولم يرد في الكافر شيء، وأنا ليس عندي في هذه المسألة شيء، لكن ظاهر النص أنه خاص بما يكون بين المسلمين، ولكن إذا كان هذه الأمور أفضت إلى ظلم وبغي فلا شك أن الظلم محرم، فلا يجوز لمسلم أن يظلم الكافر، ولكن البيع على البيع جاء منصوصا عليه في حق المسلم، وتراجع هذه المسألة. قول السائل أحسن الله إليكم، هل يكون الإحداد للرجال مثل النساء؟ وكيف وما هو حكم الإحداد بترك حلق اللحية؟ ما ورد في الشرع الإطلاق على الحداد في حق الرجال، ولكن مفهوم المخالفة لا يحد أحد على أحد، يعني أن هذا في حق الرجال هو ترك الزينة، ولا يسمى هذا في الشرع يقال أن فلان يعني محد على الميت، ولكن مفهوم المخالفة قد يقال أن هذا اللفظ فيه الترخيص في ترك الزينة، وهذا من رحمة الله عز وجل لوجود الحزن على الميت، ولكن لا يسمى هذا حداد كما يحصل يعني في العدة من إحداد المرأة على زوجها. وأما ترك اللحية لمن اعتاد أن يحلقها، أنا أقول دائما هذه الصورة من الصور الفريدة التي قد يقال فيها متى يكون إعفاء اللحية محرم. إذا كان من عادة الرجل أن يحلق لحيته، فإذا أصابه هم وحزن ترك اللحية، لا لإعفائها لما جاء في الدين، ولكن لإظهار الحزن ولإظهار التسخط على موت الميت، فهذا قد يؤاخذ بهذا الأمر، لأن إنما الأعمال بالنيات، فإذا ذهب الحزن رجع إلى حلقها. وأما إذا أصيب بمصيبة فأناب ورجع إلى الله عز وجل وراجع نفسه وأعفى لحيته طاعة لله، هذا مأجور على هذا، لكن بعض الناس يتركها على سبيل التسخط، وهذا لا يجوز. كل سائل ما معنى هذه العبارات: علم قراءة الكف وقراءة الفنجان ومناجاة حب البن؟ جزاكم الله. هذه كلها من الأمور الباطنة، قراءة الكف والفنجان والكتف والبن والخط على الأرض، هذه كلها من أنواع الكهانة التي يدعيها الكهان، ولا يجوز لمسلم أن يعتقد ذلك، ولا أن يذهب إلى هؤلاء، ولا أن يفعل هذا رجل، لأن هذه أمور فيها دعوة علم الغيب، وعلم الغيب اختص الله عز وجل به، وهؤلاء إنما هم دجالون يكذبون على الناس ويدعون علم المغيبات عن طريق قراءة الكف أو الفنجان أو كذا وكذا، كل هذه أمور من أنواع الكهانة المحرمة. نعم. قل سائل: أمي قالت الله يكسر يد من فعل كذا وكنت أنا هو الفاعل، فماذا أفعل علما بأنها لا تعلم أني الفاعل؟ أولا أنت يوجه الوالدان أن لا يدعوا على أبنائهم وأن لا يستعجلوا في الدعاء، وهذا عليه أن يعتذر من أمه وأن يبين لها أنه هو الذي فعل حتى تدعو له، ويحسن يعني لوالدته ويقوم بالتعويض عن الشيء الذي كسر لعلها أن ترضى وتدعو له. نعم. قل سائل: هل الذي يصلي في ساحة المسجد النبوي له نفس أجر 1000 صلاة؟ جزاكم الله. إذا اتصلت الصفوف فله الأجر إن شاء الله، وأما إذا لم تتصل الصفوف فإتمام الصفوف والموالاة بين الصفوف مطلوب في الصلاة، وبعض العلماء يرى أنه إذا حصل الانقطاع خاصة خارج المسجد يرى أن الإمامة لا تنعقد بهذا الأمر، فعليه أن يدخل داخل البنيان، لكن إن اتصلت الصفوف وخرجت خارج البنيان ولم يجد مكانا إلا هذا فله الأجر إن شاء الله. قلوا سأل: ذكرتم صورتين لتلقي الركبان، فما هي الصورة المحرمة؟ الذي يظهر أن تلقي الركبان قبل دخول السوق كما جاء في الحديث، يعني حتى يهبط بها، فإذا هبط بها السوق فلا تلقي، وأما قبل ذلك فيكون هذا من التلقي. نعم. قول السائل: في بلدنا يأتي البائع في البيت ليبيع عليك السلع وهو لم يهبط بها إلى الأسواق، فما رأيكم؟ هذا لا بأس به، لأن هذا ليس من السلع التي جلبت للأسواق، وإنما هناك نوع أنواع من الباعة يقصدون البيوت لعرض سلعهم، فهذا لا بأس به. ولكن تلقي الركبان هو أن يأتي الرجل يريد السوق فيتلقاه الرجل في الطريق، هذا المنهي عنه. قل سائل: هل يجوز أن يحتفظ الحاج بالكفن ليكون له بالإحرام بثوب الإحرام حتى يكون له كفنا، وهل يجوز له أن يتبرك به؟ هذه من البدع، يعني كأن بعض الناس يحتفظ بإحرامه ليكون كفنا له، هذه من البدع المحدثة، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. والكفن لا ينفع الإنسان إن كان من الإحرام أو من غيره، وإنما ينفعه العمل الصالح، فيجتهد الإنسان بالأعمال الصالحة. وأما هذا فهذا بدعة، يعني كأن يكون كفنه إحرامه، هذه أمور محدثة ما فعلها السلف. نعم. قل سائل: هل يجوز للمؤمن أن يمكر بمن يمكر به؟ إذا كان في مقابل الانتصار للنفس من غير ظلم، كان يكون هناك رجل به مكر وخديعة فيقوم بدفع المكر الذي يقع عليه، فهذا يدخل فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وأما إذا كان يمكر ببغي وظلم فهذا لا يجوز. وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه كان له يعني مكر وحيلة، ولكن امتنع منها في الإسلام، وكان يقول: لولا الإسلام لمكرت مكرا لا تطيقه العرب. فهذا من توقي السلف إلى هذا الأمر إذا كان في غير مصرحة شرعية. نعم. قل سائل: ما حكم البيع أثناء مرور الركبان بالطريق الذي يؤدي إلى السوق دون تلقي؟ ما هو السؤال؟ يقول: ما حكم الشراء من أو البيع للركبان أثناء مرورهم بالطريق المؤدي إلى السوق دون أن يتلقاهم خارج السوق؟ الأصل في الركبان أنهم أصحاب السلع لا الذين يأتون للأسواق، هذه الصورة المنهي عنها، وهو أن يكون الركبان هم أصحاب السلع لا أن يكون الركبان ممن يريدون السلع، فهذه الصورة أنا لا أعلم فيها شيء، ولكن المنهي عنه هو أن يكون الركبان هم أصحاب السلع فيتلقى هؤلاء وتشترى منهم السلع قبل دخول السوق. قل سائل: امرأة توفي زوجها وخرجت قبل انقضاء عدتها وحجت بلا محرم، فماذا يلزمها الآن؟ لا يجوز للمرأة أن تخرج للحج من غير محرم ولا أن تخرج في وقت العدة، ولكن إن فعلت فعليها التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار مما حصل منها. قل سائل: في بلدنا تسجل أسعار البضاعة في جهاز مكبر الصوت ويعمل هذا الجهاز بأعلى صوت، لا بأس بهذا إذا كان هذا عرض للسلع عن طريق الصوت أو عن طريق الكتابة، فلا بأس بهذا. هناك الآن في الأسواق عرض إما عن طريق المكبر أو عن طريق الكتابة أو ما أشبه بذلك، فهذا لا بأس به، مثل المزاد الآن تعرض السلعة ويذكر ثمنها بصوت مرتفع. نعم. قل سائل: إذا وكل باد حاضرا لبيع سلعته وحدد الثمن وقال له: بيعها على مشيئتك وأنا سأخذ منك بالثمن الذي حددته، فما حكم هذا؟ ولو حصل اتفاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضرا لباد، فاتفاق الطرفان على صورة محرمة لا يبيحها، وهذه قاعدة. إذا اتفق رجلان على الرشوة أو مهر البغي أو ما أشبه ذلك من الربا، فإن اتفاق الأطراف على الصور المحرمة لا يبيحها. نعم. قل سائل: علمت أن رجلا يريد أن يتزوج من امرأة لكنه لم يتقدم لخطبتها، فسبقته أنا إلى الخطبة، فهل يدخل هذا في المحرم؟ لا يدخل، لأنه لم يتقدم، وإنما المنع أن تخطب على خطبته. وأما إن علمت أنه يريد ذلك ولم يتقدم فهذا لا بأس، لكن ليس من المروءة، ليس من المروءة، النص واضح، لكن هذا ليس من المروءة. إن عرفت أو عرفت بعض إخوانك أو أحد أقاربك وحدثك بهذا وأفضى لك بسره، أن تسبقه إلى هذا الأمر. نعم. قل سائل: في بلدنا حفل يقام في العرس فيضرب فيه الرجال بالدفوف والأناشيد، فما حكم هذا؟ الدف إنما يباح للنساء ولا يباح للرجال، وضرب الدف للرجال في الأزواج في الزواجات وفي الأعراس هذا غير شرعي، وبدأ ينتشر الآن. صحيح أن الدف للنساء وليس للرجال. نعم. ما هو الحكم